إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء، في ليلة الإسراء، في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله الإمام مسلم. قام بدور الإمام مسلم شيخا النجم طارق دسوقي، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. من البديهي أن الإمام مسلما لم يدون ما جمعه من الأحاديث بلا تثبت أو تحقيق، بل وضع شرطا ليكون الحديث مقبولا عنده، وهو ما سمي بشرط مسلم. وشرط مسلم في كتابه هو أن يكون الحديث الذي يخرجه متفقا على ثقة ناقليه ورواته جميعا، وأن يكون متصل الإسناد غير منقطع من أوله إلى منتهاه، وسالما من الشذوذ والعلة. لقد بدأ مسلم في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب أسماه المسند. أحقا ما تقولين؟ نعم يا أماه. ما شاء الله ما شاء الله، حقا لقد أفلح ظني والله يا فيروزة يا ابنتي. والله كنت أتمنى أن أرى هذا اليوم وأرى مسلما محدثا يشار له بالبنان. والآن اطمأن قلبك إذن يا أم مسلم. نعم نعم يا ابنتي والحمد لله. والآن أقوم لأعود إلى داري ولتبلغي مسلما مني السلام. ألم تنتظري عودة مسلم؟ كلا كلا يا ابنتي كلا، فقد اطمأننت عليه ويكفيني ما سمعته عنه من أخبار مفرحة. بإذنك يا ابنتي ولتبلغي سلامي للبنات. السلام عليكم يا فيروزة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمي. قل لي يا مسلم، هل ستضع في المسند كل ما جمعت من أحاديث؟ كلا بالطبع يا فيروزة، فلا بد أن أنقي الأحاديث وأثبت سندها وأن يكون راويها ثقة حتى أضع حديثه في المسند. عظيم، وهل تلك هي كل شروطك؟ كلا بالطبع، فيشترط كذلك المعاصرة وإمكان اللقاء أو السماع وعدم وجود قرينة تنفي اللقاء أو السماع. وما المقصود بذلك؟ أي أن يكون الراوي عاصر شيخه وله إمكانية لقائه والسماع منه، ولا يكون هناك ما يدل على أنه لم يسمع من شيخه. فإذا كان الراوي معاصرا لشيخه لكن ثبت أنه لم يسمع منه فلا آخذ منه الحديث. اكتب يا ابن سلمة فلنكمل المقدمة. نعم يا شيخنا. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. وهل ذلك من عندك يا شيخنا؟ فلتكمل وستعلم يا أبا الفضل. فلنكمل يا شيخنا. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم، فدل بما ذكرنا من هذه الآيات أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. يا أبا الحسين، أخبرنا كيف كان بدء الأذان؟ قال ابن جريج: أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. أكرمك الله يا شيخنا، هيا إلى الصلاة. ألا تستريح يا أبا الحسين؟ إذن فلتشرب هذا اللبن بالعسل، فإنه كان شراب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفوائد الكثير، كما أنه شفاء ودواء. فلأشربه حتى أكمل يا فيروزة، هاتيه إذن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفائين، العسل والقرآن. غدا اللقاء. الإمام مسلم. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. العلم عند الله. الإمام مسلم مع تحيات المؤلف دكتور وليد برهام والمخرج محمود محبوب. العلم عند الله.